بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأدوار التي مرت والتي قلناها مرارا، قلنا إنما يحصل من كثرة الأوراق وكثرة الواسطات هي أدوار، دور يذهب وآخر يأتي لقصد تمديد الحصار علينا وأمام الإعلام يقولون الحوار جاري، وكذلك أيضا الواسطة ماضية، وإلا فالكلام مكرر، الأصل فيه ذلك، وكلما بذلنا لهم طلبا ونحينا عنا ما نراه فيه ضرر أتوا بمزيد وبضغوط أكثر، أتوا بورقة. الواسطة المتقدمة أو التي جاءت قبل أمس أو الأمس، قلنا لهم يا جماعة حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وتلك الأوراق الماضية مضت فيها وجوه وعهود من الطرفين بأي حق تهدر على إزالة الضرر، فأزيلوا هذا الحصار، واعلموا أن رفع الضرر المذكور عن النساء والأطفال والمساكين وعن البلاد أهم من الحوار على جبل هو من جبال أهل البلاد وفوق بيوتهم. ثم ما كان من مطلب شرعي يرضاه الله عز وجل اطرحوه. فقال بعضهم الواقع أن الظلم حاصل، وأن البلاد هي أنتم طلاب علم فيها، والبلاد بلاد أهل البلاد، وهم الذين يعني أتوا إلى هذا المكان ولكن لدفع الضرر، ولأن هؤلاء يتقفزون، يعني قد تعودوا التوثب هكذا، والله قد تعودوا التوثب، يعني كل ما وثبوا يثبون على هذا يثبون. قلنا دفع الضرر إن شاء الله نتعاون جميعا نحن وإياكم على دفع الفتن، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. قال الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحصل يعني نصح نرجو أنه يرضي الله سبحانه وتعالى، وذكرناهم بما هو حاصل في هذا الموضع المحاصر، وقلنا لهم إن الله عز وجل يغار، حديث غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، ولا يجوز هذه الضغوط وهذا الاعتداء ولا الرضا به، ولا نأمن مكر الله. إنسان الذي يقترف المعاصي والذنوب ويتجرع على أعراض المسلمين وعلى دمائهم وعلى حصارهم وعلى من أقواتهم، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الكافرون الخاسرون إلا القوم الخاسرون. ومما ذكروا أنهم قالوا لهم والله إنكم ظلمة، أحدهم هكذا أخبرنا ألا ما اسمعوا مرعى، إنكم ظلمتم أهل دماج وإنكم ظلمة، قال لبعضهم، وذهبوا بالأمس أتوا بهذه الورقة، وقلنا حيا هلا بما جئتم به على أنكم يعني هذه الأوراق كلها ماذا تقولون فيها؟ قالوا هذه الأوراق نحن ما أخذنا فيها، خاض فيها غيرنا. والآن نحن جئنا بورقة أخرى، هذه الأوراق وهذه الاتفاقات خاض فيها غيرنا، ونحن جئنا بشيء آخر. قلنا خير إن شاء الله، إن كنتم ترون أن هذه تهدر، الذي جعلتموها يعني وجوههم وعهودهم منقوضة، طرحوا ورقتهم وكتبوا فيها عدة نقاط، المقصود من هذه النقاط هو الحوم يا إخوان حول إبعادنا عن حماية وعن حراسة أماكننا وبيوتنا ودارنا، هذا هو القصد، وهذا هو الضغوط التي يتلقونها من أولئك ويملونها علينا. والشأن هو شدة الإيذاء وشدة يعني الفتنة علينا لأغراض في نفوسهم الله سبحانه وتعالى عالم بها، والله سبحانه وتعالى لن يضيعنا ولن يترك الظالم، إن الله لا يولي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فكتبوا في الورقة الأولى ويكتبون كل حين يزيدون فقرة إنهاء التمترس من كلا الطرفين. قلنا طيب هذا جيد، نحن والله يا إخوان لا نريد تمترس ولا نريد عسكرة كما يزعم بعضنا أننا مظاهر عسكرية، ولا نريد أي شيء خلاف طلب العلم، نريد طلب العلم، وما جينا جاء طلاب العلم إلا من أجل ذلك، وما قام هذا الدار أسس إلا لذلك. ولكن لما ابتلينا ورأينا الاعتداء علينا والإحاطة من كل جانب بنا اضطررنا إلى الدفاع عن أنفسنا وجوبا، وجوبا أن ندافع عن أنفسنا، ولا يجوز أن نتخلي عن ذلك البتة شرعا بأدلة كثيرة أوجبها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قالوا إنهاء التمترس من كلا الطرفين. قلنا طيب رأي سديد، عدا حراسة مرافقنا الشاملة للمنشآت التي فيها، إحنا عندنا أماكن ندرس فيها أبنائنا، عندنا أماكن يعني خاصة بنا، خاصة بنا أشياء فيما يتعلق بمرافقنا هذا الورقة التي بالأمس. قلنا هذه الورقة مقبولة، ولكن نبه على هذه الفقرة التي هي مهمة، يعني حراسة مرافقنا الشاملة للمنشآت التي فيها. فإننا إذا وقعنا مثلا على الورقة وبما فيها إنهاء التمترس، ربما يمر من يمر ويمضي من يمضي، ويرى إنسانا يحرس جنب بيته جنب كذلك أيضا المرافق التي تعنينا في المزرعة، التي تعنينا في السكن هذا الذي في عند أهل البلاد، في التي تعنينا السكن الشمالي، في السكن الذي بلحف البراقة في أسفلها، يقول هذا تمترس. قلنا هذا نحتاجه، هذا مهم أن يضاف أنه يعتبر نعم إنهاء التمترس من كلا الطرفين بشرط أن مرافقنا نحرصها حتى لا يحصل خلاف فيما بعد فيما بيننا على فقرة لم تذكر. قالوا لكم هذا الذي أتى في العصر، قال جيد وأخذ هذا على الرضا. طيب اثنين، النزول من الجبال المتعلقة بالخلاف مع بقاء عساكر بنظر قائد محور صعدة في البراقة، دون أن يذكروا يعني مراكزهم مقصود جبالهم الأخرى التي هم فيها، لا ذكروا أي جبل من الجبال التي هم فيها، وإنما المقصود البراقة التي صعد التي ماذا محور صعدة في البراقة، وأضافوا والقصبة. قلنا لهم أما بالنسبة للقصبة فبيوتنا فيها الآن قد بلغت إليها، ومعناها أنكم تريدون تحرصون حارتنا وتريدون تحرصون نسواننا، طلع حراس على نسواننا وأهلنا. قالوا خلص حرف هذا ما وضعناها نحن ووضعوها هم لن نرضاها، هكذا قالوا كلهم السامعين. قلنا خير إن شاء الله تحذف القصبة لأنها يعني مكان عوائل وحراسة الناس على أوائلهم من قبل ومن بعد، حذفوها مشكورين. بقي ما يتعلق بقولهم مع بقاء عساكر بنظر قائد محور صعدة في البراقة، عقبنا عليها بهذه لأنه الحمد لله نريد أن نمضي على صراحة مع الناس جميعا يسمعون ما يدور عندنا. قلنا على هذه الفقرة ممن يرضاهم الشيخ يحيى الحجوري وأهل دماج، لأنهم قلنا يا شيخ فلان بالله ترضون علينا أنهم لا يطلع حوثيون مثلا البراقة بقمصان، بدلا من أنهم يطلعون بقمصان يلبسون فيهم عساكر كثير في الدولة، يلبسون الميري ثم يطلعون بصورة عساكر وإذا بها ديما خلفنا بابها كما يقال، بدلا من أنهم يطلعون بقمصان يطلعون بالميري. فما الذي حصل؟ يعني ما فيش أي فائدة من كونهم طلعوا بهذه الصورة، بهذه الصورة ما زال الضرر علينا حاصل، نحن إنما نتخوف من أن يطلعها من يريد بنا سوءا ومن يحوم هذا الحوم حولنا لإضرارنا واعتدى علينا وبغى علينا وقرب منا ويزحف على أماكننا، فما كلفنا واضطررنا إلى الحراسة إلا لدفع هذا الشر والعدوان. قال نعم هذا صحيح، يعني أنه ما يصلح أن يطلع بالميري، وكان الحاضرون سامعون. طيب والحاضرون كثير، وهو أظن بعض الكلام مسجل. طيب الفقرة الثالثة، قالوا فتح نقطة الخانق وإنهاء الحصار على دماج وعلى الطرفين، فتح الطرق دون استثناء. عقبنا على كلمة يعني دون استثناء، لأنها قد يكون عندنا أزقة هنا وأماكن خاصة بنا في بيوتنا، طرق خاصة بنا. ما هي طرق عمومية يمر فيها يعني معبدة يمر فيها الأمة؟ لا، هي خاصة بنا بين بيوتنا. قلنا عدا المرور في مرافقنا تجنبا للفتنة، وشرحنا لهم هذا، وقلنا يا إخوان إذا أقررنا على هذه الفقرة التي هي دون استثناء فقط، كلمة دون استثناء، وجاء من يمر مثلا بين أزقتنا وبين ما يتعلق ببيوتنا التي فيها يعني أماكننا وحراسة مرافقنا، نخشى الله من الفتنة، حصل الدماء، حصل قتال، حصل ما زال إلى الآن الدماء تسيل. فتجنبا للفتنة لا نحب أن يمروا في هذه الأماكن الخاصة تجنبا للفتنة ودرءا للشر وحرصا على الأمن والأمان والسلم والسلام. قالوا طيب، وأخذوا هذه الورقة التي هي الثلاث النقاط التي كتبتها مضافة إلى هذه الورقة، ثم انصرفوا على هذا المعنى. ونحن قلنا الحمد لله، نسأل الله يدفع الشر ويدفع الفتن ويكفينا شر هذا الطغيان وهذا التحامل والضغوط. يعني أخرج من بيتك ولا قاتلك، أما تخرج الآن من حارتك ولا من مكانك ولا ترى الدبابات عليك الآن وهؤلاء ناس قتالون. قلنا يا جماعة تعاملوا معنا بالتعامل الشرعي، بعضهم يقول قتالون وبعضهم يقول وثابون، تعبيرات كثيرة، وبالتعامل العقلي. نحن مسلمون وأنتم مسلمون، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا بمجرد الضغوط وأنه إن لم توافقوا على هذا الشأن يعني هؤلاء يثابون، هؤلاء مفعالون، هؤلاء كذا، فإن هذا ما يهمنا، نحن خلهم يذبحونا كما يذبح الدجل. يعني على هذا الحال ما نبالي نحن أنه مثلا يقتلون بغيا وعدوانا، ندافع عن أنفسنا، والله مع المتقين والله لا يحب المعتدين. لا تتعاملون معنا بصيغة ضغط، افعلوا هكذا ولا كذا. طيب ونصعنا في هذا الجانب، مسألة الضغط لا، قلنا ما هو صحيح ولا يجوز التعاون على هذا. طيب هذه ثلاث نقاط نبهنا عليها، ثم ذهبوا وتشاوروا وأبعدوا نقاطنا هذه الثلاث جملة وتفصيلا، وزادوا على ورقتهم على الطين بلة، زادوا فوقها، راكموا فوقها أيضا أشياء، وأتونا من جديد نريد أن نوقع جدا خلاف النقض الأول الذي اتفقنا عليه، عدا ثلاثة تنبيهات دون الزياد. وأتوا بورقة وأضافوا فيها أمورا، انظر ماذا أضافوا فيها. أضافوا فيها بندا سابعا يقول إنصاف من قبل الحجور ومن إليه، وأنتم تعلمون على أنهم أهل البلاد يقول والله ما نعلم هذا، ومع هذا أيضا هذا الذي ادعوه على أنه يقولون وضعوا فيه بندق بما ينهي الخلاف عند الناس، ملتزمون بما ينهي الخلاف، ملتزمون بما هو الحق. طيب الإنصاف من الحجور يكررون هذا، وقد حصل فيه الالتزام ووضع فيه البندق، وهم يقولون حي هلا بالإنصاف، أيضا نحن مستعدون للإنصاف، وهم يكررون هذا مع امتثال الناس للإنصاف، فيكون هذا عبارة عن زيادة مكررة، وزيادة عبارة عن ضغوط، وزيادة عبارة، ولكن انظروا ما المقصود منها. فيما كان سببا للخلاف القائم وهو الاعتداء على أحد أتباع السيد الحوثي، سيد الملك الحوثي، يريدون أن يظهروا للناس أن سبب الخلاف القائم والحصار هذا والضغط هذا والرماية علينا والبغي علينا والإحاطة من كل جانب والتثوير من هنا ومن هناك هو ما حصل لذلك الولد من بعض الأولاد، وهذا ليس بصحيح، هذا والله ما هو صحيح لأمور. الأمر الأول أن هذا يحصل بين الناس المضاربات بين الأولاد، وما يحصل هذا الضغوط ولا القتل ولا القتال. الأمر الثاني أن هذا أهل البلاد يقولون والله ما علمنا هذا، وإن علمناه نحن ممتثلون للحكم الشرعي فيه وممتثلون للحكم العرفي فيه، وقد وضعنا فيه بندقا بما ينهي الخلاف ولا داعي لتكراره، إن كانوا يريدون حل هذه القضية وإن كانت هي سبب الإشكال، فإنها بإنهائها وإزالتها ووضع التحكيم فيها بالبندق المذكور يكون زال سبب ما كان يترتب عليها من وضع الحصار، ولكنها عبارة عن مرجان في اليد اتخذوها ومع أنها فاشلة كما ترون. طيب، زادوا فيها أيضا من الذي ذكروه إنهاء التمترس من كلا الطرفين، وتبقى حراسة المعهد والمسجد الحجيري وطلبته وأهل الدمام دون غيرها. يعني جعلونا بين أربع جدران، نحرس تلك الزاوية حق المسجد وتلك الزاوية وهذه الزاوية وهذه الزاوية، يعني فقط حراسة المعهد والمسجد. يبقى على حول المركز فقط حول المسجد، نجعل لنا حراسة حول المسجد. طيب، نحن عندنا طلاب هناك بجانب يعني الوطن كما تعرفون إلى جهة بيت الشيخ الحمود، وعندنا حارة كبيرة، وعندنا حارة كبيرة إلى هنا إلى هذه الجنب جهة آل مناع، وفيها غرف وفيها أماكن وفيها طلاب، منهم المريض ومنهم كذلك، وعندنا حراسة وعندنا طلاب ساكنون بالجبل هناك بجانب البراقة، وطلاب هناك فيما يسمى بالمزرعة التي هي في السرب، يعني القرية قرية الطلاب، في أماكننا كلها هذه في هذا الشرط معناه يلغى، هذه لا نحرس هذه الأماكن ولا يحصل تواجد فيها حراسة، ولكن فقط حول المركز حول المسجد. يا جماعة، هذا قلنا جعلتمونا في علبة صلصة، ضيقتم علينا، معناه نحرس على جدران المسجد ونترك أخواننا، منهم المسافر يذهب دعوة، منهم المسافر ذهب حج أو عمرة، منهم المسافر يعني لغرض من الأغراض، عائلته موجودة، بيته موجود، نترك أماكننا كل هذه بدون حراسة عليها من كل جانب إلى تلك الأماكن كلها، مرافقنا نتركها كلها التي حق لنا، ما اعتدينا على أحد ولا يجوز أن نعتدي على أحد، ولم نعتدي من قبل ولا من بعد، إنما هذه عبارة عن شيء نتركها كلها من أجل يعني ماذا، أن نرضي بعض الذين كتبوا لكم هذه الورقة، ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن. فليس الأمر موكولا إلى آرائنا أو آرائهم أو آراء أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرضاه الله أننا نتخلى عن هذه الأماكن، ويذهب الأخ راكنا على إخوانه وفي قريته، ثم بعد ذلك نترك هذه الأماكن التي فيها السكن سواء منا أو من أهل البلاد سكناتنا، ونتخلى عنها مع تخوفنا، ثم مع ذلك نبقى حول زوايا المسجد. طرحنا هذه المسألة، سكت بعضهم، وكان في وقت يعني فيه من هنا كلام من هنا كلام. نعم. طيب، قالوا النزول من الجبال المتعلقة بالخلاف مع بقاء عساكر، يعني هناك يقولون مع بقاء عسكر بنظر قائد محور صعده في البراقة، هذا في الأولى التي كتبنا عليها ورضوا بها وأخذوها وبدلوا خلافها. طيب، النزول من الجبال المتعلقة بالخلاف مع بقاء عسكر بنظر أساكر بنظر قائد محور صعدة في البراقة، في هذه الورقة يقولون النزول من الجبال المتعلقة بالخلاف مع بقاء عساكر بنظر القائد العسكري الذي يختاره أهل دماج. يعني معنى قلنا لهم في هذه عندنا تعقب ممن يرضاه فلان شيخ الهجوري وأهل دماج، وعلى هذا ذهبوا. في هذه يقولون مع بقاء عساكر بنظر القائد العسكري الذي يختاره أهل دمج، فمعنى أننا نقول أنت يا أيها القائد وفقك الله نختارك ننتخبك، ونحن ما نرى انتخابات شرعا، نحن ما أقررناها لا من قديم ولا من حديث، ولكن مع هذا قلنا يعني ماذا نقول، نختارك أنت يا أيها القيادة، اختر لنا من عساكرك مجموعة ونحن نسلمك هذه البراقة، تكون باعتبار أننا ما لنا فيها أي حارس ولا لنا فيها أي نظر، ولو هي فوق بيوتنا، نعم، إنما تكون بنظر القيادة القائد ذلك، ويطرح فيها من يريد. والله يا أخي هذا الكلام نحن قلنا فيه تعقب، أولا أن البراقة فيها حراس وفيها من يحرسها من قبل من هم معتمدون ولهم اعتماد من قبل من تعلمون، وهم عبارة عن عساكر، أكثرهم عساكر، والذي هم فيه والذي ما هم عساكر أيضا معتمدون من المجاميع المذكورة هذه المئتين المعتمدة. فهذا الكلام معناه مزيد تكرار إلا من مجرد الفحش، فحشوهم يعني اطحنوهم هكذا حتى يرضوا بما نريد، أو يكون ماذا نشغلهم من أجل تمديد الحصار وهذه الأشياء. لا، نحن نشكو أمرنا إلى الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالم، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من ظلمنا وأن يفرج عنا ويدفع عنا الفتن وأن ينكبه، نسأل الله أن ينكب الذي يظلمنا والذي يبغى علينا. ودعاء الصالحين ما سيذهب هباء، يعني الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب، وعلى كل حال بارك الله فيكم، أنا أوصي إخواني حفظهم الله بالصبر، والذين جاءوا والله سمعنا منهم بعض الكلام إنصافا وبعض الكلام إجحافا، بعض الكلام سمعنا إنصافا أقررنا وبعض الكلام إجحاف، عبارة أنهم يأخذون من عندهم ويملون علينا هكذا ويقولون هذه جهاننا في مطلوبنا. قلنا يا جماعة هذا أشياء مصيرية، كيف نقبل جهان في المطلوب في أشياء مثلا نحرص في زوايا المسجد ونترك مرافقنا ولا يكون هناك حراسة الأماكن؟ هذا ما يصدق، هذا ما يقره عاقل. طيب، كيف كذلك أيضا ما يتعلق بالجبل هذا الذي شغلتمون عليه وهو فوق بيوتنا، ممن يعني فقط يرضاه ذلك القائد؟ هذا القائد نحن ما نشك في أحد، يعني نحن نتحرض لأنفسنا بما لا يضرنا. كثير من القيادات من العساكر يا إخوان في بلاد صعدة، كثير من العساكر في بلاد صعدة بيعت الجبال من تحتهم، هذه حقيقة لا تنكر. فيذهب العساكر ويبقون أياما، وربما أعطوا ذلك القائد أو ذلك العسكري الذي فيها أو أولئك العساكر مبلغا من المال، أو تواطأ معهم على شيء، أو يكون عندهم ميول إلى فكرهم، ويأتي في الليل مجموعة 4-15 من هؤلاء اللي يسمونها هجمة، ويرمون عليهم ببازوكة وعشر طلقات حق عالي وقحقح من هنا، والمثل أمريكا المثل أمريكا المثل أمريكا، ها؟ وبعضها بارك الله فيكم ربما قوارح قريحات من تلك القريحات هكذا وما إلى ذلك، ولا أدري لو قد نزلوا قالوا والله هجموا علينا سلمونهم المركز. هكذا في كثير من بلاد صعدة على هذا المعنى سلمت. نحن لا نرضى بهذا، أنا ما نأمن من هذا، نحن نريد أناسا طلاب علم أو دعاة أو من أهل البلاد الرجال الذين نرى أنهم إن شاء الله يبقون أمنا على هذا المكان بما لا ضرر علينا ولا على أحد ولا اعتداء علينا ولا على أحد. هذه أشياء صريحة وضعناها بكل شفافية وبكل وضوح، أننا نتخوف من هذا الشيء، وإلا لا نشك يعني أن فيهم الخير أولئك وفيهم إن شاء الله أسلم. لكن هذا الذي قد حصل في المنطقة ما نحب أن يتكرر عندنا، ما نحب أن يتكرر عندنا. هؤلاء عندنا حراس نرى أنهم إن شاء الله ما فيهم خيانة ولا بيع للجبال فيما نتوقع، والله حسيب الجميع. هذا الذي أردنا التنبيه عليه، والذي يعني جاءوا ووضعوا إضافة إلى ذلك أسماء وهمية، أسماء وهمية على أنكم أنتم الآن هؤلاء جاءوكم عن مشايخ همدان بن زيد ومشايخ خولان بن عامر، وذكروا أسماء من يعني ماذا 89 شيخا و89 اسما في الورقة. قلنا نحن نريد توقيعات عليها إذا اتفقنا من الموجودين يقرون ويطلعون، أما بعض الأسماء والله في الخارج كتبوا اسمه هو في الخارج ما هو هنا، وبعضهم لأقرأها عليكم تتعجبون ما هو موجود في البلاد ولا راضي أن يكتب اسمه، ما هو راضي، إنما قلنا نحن نشملهم. قلنا يا جماعة الأشياء بالتراضي، سواء صلح فلا يصلح أن تكتبوا اسمه وهو ما هو موجود عبارة عن تكثير الهيلمان، وعلى أنه كفلهم همدان بن زيد وعلى أنهم ضمنا لهم خولان بن عامر وما قبلوا هذا وتكثروا الأسماء، اعطونا عدد يسير من الأسماء يوقعون ويلتزمون على هذه الورقة ونحن راضون. قال بعض المشايخ منهم، قلنا لهم هل هؤلاء الآن المشايخ الذين ذكرتم يستطيعون يفتحون لنا النقطة؟ بعضهم راح صنعاء وترك بلده، يعني ما وبعضهم مع خيام بين المخيم، الخيام هذه الخيام حق النازحين، وبعضهم خرج إلى الخارج، وبعض الموجودين منهم هنا ما يستطيع يفتح لنا النقطة الآن. هتجملوا جزاكم الله خير افتحوا لنا هذا الحصار. قال ما نستطيع. قلنا هؤلاء الموقعون المذكورون الذين أقصد المذكورون أسماءهم الآن إذا لم يستطيعوا رفع هذا الحصار بقضهم والقضير، وواحد منهم يقول إنما نكلم السيد نستطيع أن نعمل لك ضمانة من هنا، وما عندهم فقط إلا ضمانة من هناك. فإذن إذا طلع علينا هؤلاء وعملوا علينا ما نتخوفه، بعد ذلك نتواصل مع واحد في الخارج، يا شيخ فلان واحد بما أدري فين رقمه، واحد ما هو موجود، واحد يقول والله ما لي طاقة يعني من هذا، لكن نشفع عندهم. إذا نموت ونحن ننتظركم، ما تستطيعون تدفعون عنا شرا، إذا لم تستطيعوا تدفعوا عنا حصارا باب أولى ما تفعلوا لنا شيئا، إنما هي مجرد أسماء سميتموها وذكرتموها في هذه الأوراق. قال بعضهم نعم. الشاهد يا إخوان المسألة هي تكثير إعلامي الآن. لما أن الورقة الأولى كانت فيها ضوابط جيدة اجتمعوا في صعدة وأتوا بهذه الضوابط من أجل أن يقولوا أمام الإعلام ضمننا لهم كذا، ومشايخ زيد، مشايخ ماذا، همدان بن زيد وخولان بن عامر، والله ما هي إلا أسماء في الخارج، وبعض الذين موجودون ما يستطيعون يدفعون عنا ضرا ولا يجلبون لنا نفعا، ولم يستطيعوا يرفعوا النقطة يعني ماذا، ولا كذلك يجلبون لنا كيس من الدقيق، يدخلوا لنا كيس من الدقيق فضلا عن غيره. هذه هي الحيل التي الآن نعاني منها ونشكو إلى الله سبحانه وتعالى منها، ونسأل الله أن يدفع عنا كل فتنة وبلية، وأن يجعل المصائب والبلاء والنقم والشر والفتن وكل ضر وكل بلاء وكل مصيبة على رأس وعلى أولاد وعلى يعني ماذا، على دينه وعلى دين ودنيا من يريد بنا سوءا ومن يعتدي علينا بغير إثم بغير حق ولا موجب. نعم الله يحفظكم. لما جاءوا الليلة وعندهم أشياء لم يذكروها يريدون كرة جديدة، قلنا يا جماعة اتفقنا على ورقة نفذوها، كما أننا اتفقنا تلك الأوراق ما نفقوها، أنتم الآن لماذا ما تنفذون هذا، نفذوا هذا، ويأتون بواحدة بعد واحدة بعد واحدة لقصد التحامل وما إلى ذلك، وهذا هو المقصود. فلم يحصلون، قلنا السلام عليكم، ويعني كثرة الكلام والصياح ما تحته طائل، هذا من هنا يتكلم وهذا من هنا يتكلم، قلنا هذا ما هو في وسعنا، وأما مجرد يعني التهيب علينا وأن هؤلاء وسيفعلون بكم ما قدر الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله سبحانه قل أرأيتم من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ونحن ولله الحمد طلاب علم ودعاء إلى الله ومتضافر جهود، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله وحفظ الجميع، من اعتدى علينا إن شاء الله يناله ما يسوءه، ومن جنبنا ومن دفع شره نسأل الله أن يكفينا شره ويدفع عنا ضره، ونسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا نعتدي على أحد، لسنا معتدين على أحد، بل نحن سلم وسلام ودعوة إلى الله وأمن وأمان وتعليم للمجتمع ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما أننا نترك أنفسنا بهذا التهييب أو نسلم لهم أماكن حراستنا بهذا التهييب، هذا ليس في وسعنا، هذا نتخوف منه أشد مما نحن فيه من الخوف الآن، هذا يضرنا، ولا يجوز للإنسان أن يلدغ من جحر مرتين. فهم الآن يقنصون من جبال أبعد من هذا الجبل، كيف إذا طلعوا في هذا الجبل؟ هذا هو بارك الله فيكم. ونحن أهل توحيد لله سبحانه وتعالى، وأهل عقيدة صحيحة، وأهل إيمان وتقى لله سبحانه، ما يحسب الله حسيبنا، هذا الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا به الشر، وأن يكشف عنا به الضر، وأن يهزم به العدو، هذا الذي نرجوه. ومع ذلك نناشدهم الله جميعا، هؤلاء ومن حضر ومن كان غائبا، أن يكف الشر عن المسلمين، أن يدفع الفتن المسلمين بلا تحامل، بلا تعصب، بلا كذلك أيضا يعني ضغوط، فإن أبوا إلا الشر نسأل الله يكفي شر كل ذي شر. وأنا أطلب من إخواني حاضرين وغائبين أن يكثفوا الدعاء، أن يضاعفوا الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، أن يعجل عقوبة من أراد بنا سوءا أو بالإسلام والمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين أو بهذه الديار سوءا أو فتنة أو ضرا، أن يعاجله بالعقوبة، وأن يجعله عبرة للمعتبرين، وأن يمزقه كل ممزق، وأن يفجعه في أولاده وأهله ودينه ودنياه ودياره، وأن ينكبه ويصيبه بكل بلاء. وأبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى إن بغوا عليكم، والله ما نترك دارنا، وربي وأقسم لكم بالله بإذنه عز وجل حتى نفنى، وإن بقي غير في أهل السنة لعلهم يفنون معنا، وإن لم يبقى غير في أهل السنة وبقي في بعض القبائل غيره يفنون معنا، وتبقى الديار الحوثيين صافية، هذا الدار يبقى لهم يكبرون فيها ويعلقون شعاراتهم فيها يفعلون ما يريدون، أما نحن ما سنتركها، ما سنتركها باعتبار أنها دارنا لنا فيها حق، والناس يعيشون، الناس يعيشون في بلاد الكفر ما أحد يؤذيهم فضلا عن بلاد الإسلام، وهم كل حين يأتون علينا بضغوط ويخوفون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أبشركم أنه ما يحصل فينا جريح إلا حصل فيهم جريح مثله، هذا لا يظنوا ما هو يعني، ما احنا ما معنا بعر في بنادقنا، معنا رصاص، معه رصاص صحيح، بنادقنا ما فيها بعر حتى وإن حملوا الدبابات على رؤوسهم، نحن ما نعتقد أن النصر بالدبابات ولا بالمدافع، نعتقد أن النصر من عند الله، وربما تكون ما إذا بغوا ربما والله تكون غنيمة للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أنا لكم ناصح، اتركوا البغي، اتركوا البغي، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، والله لمن بغى ليعاقبه الله سبحانه، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ما لكم عذر أمام الله عز وجل أن تقولوا إننا نريد يعني أن يفعلوا، أن يفعل عذركم أن تقيموا الحق، أن تقيموا دين الله وشرع الله، ثم جعلناك على شريعة أن تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، أنا أخاطب أولئك البغاة من الحوثيين، لا أعني ما يتعلق بهؤلاء الواسطة، فإنهم يذكرون أنهم فاعلوا خير، نسأل الله عز وجل أن يكونوا كذلك، ولكن الذي ذكروه منهم ما لا نطيقه، وأن يدفع عنا وعن الجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلى درسنا إن شاء الله. زين يا إخوان ولا ما هو بزين؟ والله زين، عليه نحيا ونموت، والله عليه نحيا ونموت وربي إن شاء الله. أي نعم يا رجال، سد سبع دمره الله بفاره، صح، سد سبع كله دمره الله بفاره، إذا أراد الله نقمة من شيء فاره من الفئرة سلط الله عليه. ها صحيح، إن الذي يختاره الله سبحانه وتعالى شهيدا نعم ما هو، لعل الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده شهيدا، والله هذا قدها كرامة له، والذي حي حي على سلامة في دينه، سلامة في عرضه، ما اعتدى على دينه ولا عرضه، أما الضغوط يا أخي هذا لا يرضاه الله، والله ولا من فرعون، والله لا من فرعون ولا من قارون ولا من هامان، ما أرضاها من أحد، هذا جبروت، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض الناس هم الثابون، الذي يثب ربما تنفسر رجله. والله يعني هم يتقفزون، تعودوا التقفز، تعودوا التقفز وهكذا، ما نحن إن شاء الله ما ينفق علينا التقفز، أنا أقول لكم بصدق بإذن الله عز وجل ما هو نافق علينا، لا في مكاتبة ولا في بغي، نسأل الله عز وجل أن لا يمكن منا أعداءنا، صحيح إن شاء الله ما ينفق علينا، نحن متوكلون عليه سبحانه وتعالى، ندعوه، قال الله عز وجل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، هذا ينفع في الآخرة فضلا عن الدنيا،